ثوب اليتيم منه يلبس بعدك يركني الدين. الكعبة تبكي ومسجدك كالجملة الكون. ثوب اليتيم من يلبس بعدك يركني الدين. الكعبة تبكي ومسجدك بالجملة الكون. كل الخلائق في اليتيم مفجوع لفراقك، في كل زمن تحمي الألم يا حيدر صوابك. زينب يتيمة والحسن يبكي بوسط دارك، شوف الحسين بدمعته يتشمم ثوابك. كل الخلايق في اليتيم مفجوع لفراقك، في كل زمن تحمي الألم يا حيدر صوابك. زينب يتيمة والحسن يبكي بوسط دارك، شوف الحسين بدمعته يتشمم ثوابه. بعمامتك زينب تتحسر وتنحب، مثل الجمهور يلغب من هالقلب يسعى. ركني الهدى تهدم من بعدك يتيتم، والمنبر بمتم من فقدك يتأثر. بعمامتك زينب تتحسر وتنحب، مثل الجمهور يلهب من هالقلوب يسعى. ركن الهدى تهدم من بعدك يتيتم، والمنبر بمأتم من فقدك يتأثر. ثوب اليتيم من يلبس بعدك يركني الدين. الكعبة تبكي ومسجدك بالجملة الكون. ثوب اليتيم من يلبس بعدك يركني الدين. الكعبة بتي ومسجدك بالجملة الكون كل الخلائق في اليتيم مفجوع لفراقك في كل زمن تحمي الألم يا حيدر صوابك زينب يتيمة والحسن يبكي بوسط دارك شوف الحسين بدمعته يتشمم مثوابك بعمامتك تتحسر وتنحر مثل الجمور الغاب من هالقلوب يسعى ركن الهدى تهدى من بعدك يا تام والمنبر بمأتم من فقدك يتأثر طابع مامتك زينب تتحسر وتنحب مثل الجمهور يلهب من هالقلوب يسعر ركن الهدى تهدم من بعدك يتيتم والمنبر بما فقدك يتأثر والمنبر بمات من فقدك يتأثر محرابك يتيتم بعد هالسجدة اليتيمة صلاتك تبكي ألم للحظة الأليمة محرابك يتيتم بعد السجدة اليتيمة صلاتك تبكي ألم للحظة الأليمة اللي تمكي لخيام على العالم العدالة اليتيمة بلا حاكم والظلم ما لدافع ولا قادح حكمك اللي حمالة من الظالم اللي تمكي لخيام على العالم العدالة اليتيمة بلا حاكم والظلم ما لدافع ولا رادع حكمك اللي حمالة من الظالم حيا يتامى من بعد فقدك ودنيانا ظلمة بلا نورك حيا فقدك ودنيا ظلمة بلا نورك ودنيا ظلمة بلا ودنيا ظل سعد الله عيلتك من غمضت عيونك ما اقدر اوصف منزلك من خلى بدونك سعد الله عيلتك من غمضت عيونك ما اقدر اوصف منزلك لما انخلى بدونك الوديعة وحزنها وبواجيها فقد ابوها تلاشت امانيها والوصايا اللي طفت مسامعها عن قدرها وألمها صايبها الوديعة وحزنها وبواجيها فقد ابوها تلعشت امانيها والوصايا اللي طفت مسامعها عن قدرها وألمها ومصايبها حسنها يغيبوه من اسمومه ونعشا يخضبوه من دمومه حسنها يغيبوه من اسمومه ونعشا يخضبوه من دمومه هؤلاء شيخ ضبوه سعد الله عيلتك من غمضت عيونك ما اقدر اوصف منزلك لما انخلى بدونك سعد الله عيلتك من غمضت عيونك ما اقدر اوصف منزلك لما انخلى بدونك الوديعة وحزنها وبواجيها فقد ابوها تلعشت امانيها والوصايا اللي طفت مسامعها عن قدرها وألمها ومصايبها الوديعة وحزنها وبواجيها فقد ابوها تلعشت امانيها والوصايا اللي طفت مسامعها عن قدرها وألمها ومصايبها حسنها يغيبوه من سمومه ونعشا يخضبوه من دمومه حسنها يغيبوه من سمومه ونعشا يخضبوه من دمومه ونعشا يخضبوه حسين مصاب من وصف حال أبوها جثة الذبيحة في الترايب يتركوها من تظل غريبة والأعاد يسلبوها كوفة من تجيها من بعد عزها سيبوها حسين مصابة من وصف حالة أبوها جثت الذبيحة في الترايب يتركوها من تظل غريبة والأعادي يسلبوها كوفة من تجيها من بعد عزها سيبوها تتذكر زمانه شم كانت مصانة نظرته وحنانة ما يرجع محزونة فاقدها مصدومة بقدرها يتقلب دهرها يا زينب يومي الرحيل ما لا مثيل نوح وعويل من فقدنا حدا رحيل أمان دار الزمان عشنا الهوان من ظالم تجبر يومي الرحيل ما لا مثيل نوح وعويل من فقدنا حدا رحيل أمان دار الزمان عشنا الهوان من ظالم تجبر من ظالم تجبر من ظالم حسين مصابة من وصف حالة أبوها جثة الذبيحة في الترايب يتركوها من تظل غريبة والأعادي سلبوها كوفة من تجيها من بعد عزها سيبوها تتذكر زمانه شم كانت مصانة نظرته وحنانه ما يرجع محزونة فاقدها مصدومة بقدرها يتقلب دهرها يا زينب يا زينب يومي الرحيل ما لا مثيل نوح وعويل من فقدنا حدا رحيل أمان دار الزمان عشنا الهوان من ظالم تجبر يومي الرحيل ما لا مثيل نوح وعويل من فقدنا حدا رحيل أمان دار الزمان عشنا الهوان من ظالم تجبر.